بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين كل من ما في السماوات والأرض كل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. الآية السورة سورة مكية وهي تتحدث يعني عن التوحيد وما يتعلق بالتوحيد نعم والإنكار عن المشركين إلى غير ذلك. ومن ذلك في أول السورة قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني كده في أول السورة قال الله يعني خلق السماوات والأرض ثناء على الرب سبحانه وتعالى وأنه خالق السماوات والأرض نعم ويرزق البشر نعم ويتولاهم بنعمه الظاهرة والباطنة. ومع ذلك الذين كفروا يتركون عبادة الله ويعبدون غيره. فمن جملة ذلك التنديد هذه الآيات كلها في هؤلاء الكفار والمشركين يندد القرآن ويعيب على هؤلاء الكفار والمشركين. الله يخلق ويرزق ويتركم بنعمه الظاهرة والباطنة ومع ذلك تعبدون غيره. ففي هذه الآية برضو من جملة الآيات التي قبلها كذلك قال قل لهم أيها النبي وأيها الرسول محمد لمن ما في السماوات والأرض من يملك ما في السماوات والأرض. هل أحد من شركائكم الذي تعبدونه من الأوثان يملكون شيء من هذا ويتصرفون؟ الجواب أبدا. وهنا قال ما في السماوات وفي مرات يقول من في السماوات فمن ما يعني لما لا يعقل ومن لمن يعقل يعني هذا تقريبا. فإذا قال كذا ما فيصير يعني عمه إيش ما لا يعقل وهذا موجود يعني يقول ما في السماء جميع ما في السماوات مين الذي يتصرف فيه يملكه ويتصرف فيه والرب سبحانه وجميع ما في الأرض كذلك من يملكه ومن يتصرف فيه. هل أحد من آليات الذي تعبدونها من اللات والعزة والأوساب وغير ذلك حتى الأنبياء وغير ذلك ما في إلا إذا كان ما يقول من الأنبياء يقول من هؤلاء كل الله حتى هم يقولوا لله يعني حتى الكافر ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليخلونه قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل من رب السماوات ما في احد يعني بس هم بيغالطوا انفسهم مرات ابدا ها؟ يعني كل الكفار يعرفوا ان الله هو الخالق والمدبر وابدا ما ينكر ذلك. فالربوبيه يعني يعرفوا انما مرات يغالطوا انفسهم زي فرعون قال انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري. لما انغرق في البحر قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين الان وقد اصيت قبل وكنت من المسلمين والان الذي يقول الطبيعه مثلا في الرؤوس وهذا يقول الطبيعه ثم يعرف من خلال انفسهم ان الطبيعه ما تساوي شيء بس ان ابي غالب الناس ويفعل كذا فذاتم لله يعني كلهم ايها النبي يبين لهم على هذا الذي يبين على السماوات والارض الله وهم يعترفون بذلك. والايات معروف في هذا ان الكفار يعترفون بتوحيد الربوبيه انما ينكرون توحيد الالوهيه وينكرون الاسماء والصفات شيئا من الاسماء والصفات ينكرون قل لله يعني كلهم أيها النبي بهم الذي في السماوات والأرض ملك من بالله سبحانه وتعالى ليس لأحد به شريك أبدا لا ملك مقرب ولا نبي مصطفى أوثان اللات والعزى ومناد وهود وغير ذلك بعد كل الله كتب على نفسه الرحمة قل الله كتب على نفسه يعني أوجب على نفسه الرحمة كتب هنا بمعنى أوجب على نفسه الرحمة وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش وقال فيه إن رحمتي تغلب غضبي إن الله لما خلق الخلق يعني فعل هذا كتب كتابا عنده فوق العرش وإن رحمته جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل رحمة في هذه الأرض من يوم خلق البشر وخلق السماوات والأرض أنزل رحمة بها يتراحم الناس جميعا وبه يتراحم الحيوان تجد اللبوة ما تدعس ولدها أبدا والبقرة وكذلك الأسد والنمل وكل الحيوانات أبدا هذه رحمة وتنتهي الدنيا وما انتهت هذه الرحمة تضاف إلى إلى 99 ولذلك قال ورحمتي وسعت كله وسمى نفسه الرحمن وسمى نفسه الرحيم إلى غير ذلك لذلك قال يعني هذه ثم بعد ذلك قال لا يجمعنكم وهنا اللام موطئة يعني كأن الله قال والله لا والله وحسب اللام القسم وقال لا يجمعنكم لا يجمع البشر جميعا نعم يوم القيامة لا ريب فيه فلا بد أن يجمع الناس يوم القيامة فيحاسب المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته والحسن بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف والسيئة بسيئة واحدة وجاء في القرآن أن يعمل مثقال ذرة شيئا يرى وأن يعمل مثقال للذين أحسنوا الحسنى والزيادة إلى غير ذلك لا يجمعنكم إلى قومة لا ريب في فهل اللام يعني واقع في جواب القسم يعني والله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه يعني هذا يوم القيامة لا شك فيه أما الكفار فكانوا ينكرونه أبدا يقولوا أبدا ما في يوم القيامة أبدا إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الذهب ولذلك الله دائما يرد عليهم في القرآن في هذه الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده وهو أهون فهم كانوا ينكروا أنه ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع بس ناس يموتوا فيدفنون ونساء يلدن وقد يموت الكبير وقد يموت الصغير وأما كون الإنسان إذا مات نعم يخلق مرة ثانية ويحاسب هذا ما هو صحيح وكان ينكروا لذلك الله دائما زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وجاء في أول يعني أول الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وذكر في آيات كثيرة من كتابه أن الله مثلا الأرض تكون مدببة وفيها قحط فينزل الله المطر والمطر هذا ما ينزل بعد أيام وإذا النبات ينضج فالذي يفعل هذا كذلك هو الإنسان فيقول وقال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة يعني ما يحتاج معالجة كن فيكون الله إذا أمر إسرافيل ينفق في الصور في آخر الدنيا يموت الناس له يأمره ينفق مرة ثانية يقتل الناس ما في علاج بخلاف المخلوق مهما كان عنده من إمكانيات لا بد هو يعالج الأمور أو غيره يعالجها ما في إلا هذا ولذلك لا شك فيه الكفار يقولوا ما في مرة مو شك ثم بعد لا شك الذين خسروا أنفسهم إيش الخسارة ضد الرب مين هم دول اللي خسروا الكفار ويقول ما في يوم قيام ولا في بعد ولا في أبدا خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنوا بيوم القيامة ولذلك القرآن كثير يعني السورة المكية دائما تتحدث زعم الذين كفروا أن لن يبعث قل بلى وربي لتبعثن ثم لتبعثن ولذلك مثل هذه الآية ما في إلا ثلاثة آيات زعم الذين هذه في سورة الآن في التغابن، وكذلك في سبأ وفي يونس هكذا بهذا الايه. لا ما في خسروا أنفسهم بضربحوا فهم لا يؤمنون بيوم القيامة بل ينكرون ذلك اليوم ويخوضوا به إلا حياة الدنيا المتعامل. ثم قال وله برض مين له أين لله ما سكن في الليل والنهار، جميع ما في الليل والنهار من الدواب ومن المخلوقات هي ملك لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يتصرف فيهم ويفعل. قال وهو السميع، السميع يعني يسمع جميع الذي سكن في الليل والنهار، وسيجازيهم على أعمالهم، والعليم المبالغ في العلم يعلم ما يفعلون، وسيبعد ذلك يحاسبهم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يعني أمر من الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قل أغير الله نعم أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل لهم أيها النبي صلى الله عليه وسلم قل أغير الله أتخذ وليا، لأنهم قالوا أنت يا محمد يعني يصير خلاف بيننا وبينك كثير، أنت تعال أنت أعبد إلهنا سنة ونحن نعبد إلهنا سنة، ولا شيء يعني يصير مشاقة ومسلوم هذا حتى يصير إيه مال. فالله قال لا قل هذا قل أغير الله يعني هل تريدون أن أعبد أتخذ وليا غير، والولي هو الذي ينصر الإنسان ويؤيده ويحفظه، فاطر السماوات والأرض فاطر يعني لأنه كأن إيه قل أغير الله قل غير فاطر السماوات، هذا المفعول الثاني يعني نتخذ إيه تنصب إيه مفعولين هذا غير هذا إيه المفعول الأول متقدم والثاني إيه يعني غير فاطر السماوات كذا بهذا المعنى. كان يقول قل أغير الله أتخذ وليا غير فاطر السماوات، الجواب لا فاطر هذا نحن مضاف إلى إذا غير، وغير ما هي موجودة هذا إن الأولان يدل عليها فاطر السماوات، وهو يطعم ولا يطعم يعني يطعم معناه يرزق الخلق كله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها أما فلا يحتاج إلى أي أحد، أما المخلوقون فهم محتاجون يحتاجون إلى النفس حقهم، هذا هو يعني تأخر عن دقيقة لكان ماتوا الناس جميعا، وهو الذي وهو يطعم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وترى يعني ما يرزق الناس يعني كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إني والخلق في نبأ عظيم يعني أخلق ويعبد غيره نعم وأرزق ويشكر غيره، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبوا إليهم بالنعم ويبغضون إلي بالمعاصي، فالخلق يعني إلا المؤمن، المؤمن هو الذي يعبد الله وهذا، وهو يطعم ولا يعني هو يرزق ولا وهو يعني المخلوق يحتاج، أما الرب فلا يحتاج. ثم بعد ذلك يقول الله برضو هذه الآية كما قل كلهم أيها النبي صلى الله عليه وسلم إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أول من أسلم من هذه الأمة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في أحاديث أن أول من أسلم الرسول يعني هذه أول من أسلم، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من موالي زيد، وأول من أسلم من الرجال يعني نعم يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. فهنا أول من أسلم يعني أول من اعترف بالإسلام وبشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجميع ما جاء في الشرع الإسلامي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الآيات أنا أول المسلمين في الأدعية وأنا أول المؤمنين غير ذلك. ولا تكونن من هذا نهي من الرب سبحانه وتعالى، ولا تكونن خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد به الأمة يعني المراد به الأمة، ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم لا يمكن أن يقع في الشرك، وهذا عشان يعني يظهر معناه، مثلا ملك جبار في هذه الأرض في هذه الأرض في الدنيا يأتي مثلا بولي عهده أو برئيس الوزراء يقول تعال إذا عصيت أمري فأنا سأفعل بك كذا وكذا، أضطعك إربا إربا، معناه إلا غير إذا كان يصير أشد، هذا معناه ولا تو إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك في آية قلنا إن أشركت لا يحبطن عمل، ما يمكن الرسول يشرك أبدا حاشا ولا، ولكن هذا يعني عشان إيه يكون، والمراد به الأمة ولا تكون من المشركين، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته، ولذلك قال إن أشركت لا يحبطن عمل. ثم بعد ذلك برضو الآية قل إني قل لهم أيها النبي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أنا لا أعصي أبدا إنما أعبد الله سبحانه وتعالى ولا من يصرف عنه، يعني من يصرف عن العذاب يوم القيامة ويدخل الجنة هذا قد فاز فوزا عظيما، كما جاء في آية أخرى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وجاء في آيات كثيرة من الكتاب أولئك هم المفلحون أولئك هم المفلحون. إيش الفلاح؟ الفوز بالجنة نعم والنجاة منها، فأي إنسان فاز بالجنة ونجا من النار هذا فاز كل الفوز، وأي إنسان عاش في الدنيا هنا ملكا أو حاكما أو أصحاب الملايين مثل قارون ومات وبعد ذلك يوم القيامة أدخل في النار فقد خسر كل الخسارة، ما في خسارة أعظم من تلك الخسارة التي حصلت له، فلأجل ذلك الفوز كل الفوز يعني النجاة من النار ودخول الجنة والتنعم في الجنة كما جاء في آيات كثيرة من القرآن فيها ولا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر، فلذلك قال من يصرف عنه يعني من يصرف عن العذاب يوم القيامة هذا الذي يصرف عنه فقد رحمه الله سبحانه وتعالى وفاز بالمغفرة والعفو من النار، هذا وذلك هو الفوز المبين هو الظفر الظاهر، وجاء في الآية فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، والفوز قال حصول الربح ونفي الخسارة، مثلا الإنسان إذا كان تاجر وربح في تجارة من التجارات يقول فلان فاز، فهذا فوز دنيوي قد يزول وقد مر إذا فاز ربح، لكن الفوز كل الفوز هو الفوز أنه ينجو من النار ويدخل الجنة، فهذا تقريبا هذا قال من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين في رآيات وذلك هو الفوز المبين حتى يعرف أن هذا الكتاب قرآن متشابه وفيه من الأشياء يعني الشيء العظيم، وكل ما يعني ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، يقول تعالى كذلك مخبرا أنه مالك الضر والنفع أبدا وهذه الآية كده، وفي آية أخرى يعني وإن يردك بخير فلا راد لفضله وهناك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يردك بخير فلا راد لفضله في سورة يونس، وهنا قال وإن يمسسك الله بضر، والضر يعني قد يكون هذا الضر في الجسم وقد يكون الضر هذا في الروح والخير كذلك قد يكون في الإنسان في جسمه، فلذلك قال وإن يمسسك الله بضر فلا يذكر تعالى أنه مالك الضر والنفع وأنه المتصرف بخلقه بما يشاء ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وقال في آية أخرى ما يفتح الله للناس بالرحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له هو العزيز الحكيم، فإذا الخير والشر، ومع ذلك أمر العباد بالأخذ بالأسباب، ما يقول مثلا شخص مثلا يقول أن الله يرزقني، فإنها إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ومثلا بعض يقول أنا متوكل على الله، الله جاء في الحديث نعم يعني لو توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما يلزق الطير تغدو خماصا وتروح بطان، إيش معنى؟ يعني يأخذ من الأسباب ويعتمد على الله سبحانه وتعالى، فرجل مثلا عنده تجارة أو بيع وشراء أو عمل يعمل في هذا العمل ويرجو من الله أن يساعده على ذلك فإنه بذلك يحصل له، وأما إذا كان يعني ترك الأسباب فترك الأسباب ليس من ذلك لابد منها، وينسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وينسك بخير فهو على كل شيء قدير، ما في شيء لا يقدر عليه الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وهو القاهر فوق، وقال في حديث يعني اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وقال في حديث كذلك وإن أمها على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمع على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد، مثلا يعني مثال لذلك قدر هذا، لو أن جماعة من الناس أرادوا أن يجعلوا إنسانا غنيا ويجيبوا له أموال تبسوا أمامه، الله ما أراد إلا يكون فقير، مثلا يبغوا يجي ناس تحرق هذا شخص مثلا كذلك يعني يجعلوا بالعكس، كذلك مهما أرادوا أن يفكروا هذا ما يمكن على فالمسائل كلها بيده، ولكن مع ذلك لازم يأخذ الأسباب فالعامل يعمل التاجر يشتغل في تجارة، مثلا رجل عنده عمل تجاري يجي صباح يفتح محل بهذا ويبيع ويشتري فيكسب، لكن إذا قال لا هو يبعد رزقه يجي ما يجي، يجي مثلا قريب المغرب يفتح الدكان أحد الناس يبطلون وكذلك مثلا الموظف ما يحضر العمل يفصل من العمل، طالب ما يذاكر ما يجتهد يرسب، فأما إذا اجتهد وعمل الأسباب واعتمد على الله ينجح لا اعتماد على الله، ها اعتماد على الله مع الاخذ بالاسباب. فاذا فعل كذلك اذا قال له هو ذكر ذكاء ينتج، بعدين لما يجي مثلا اخبار يدخل درجه الاسئله ما يعرف بها ولا شيء، كذا ربنا يعلم مع الذكاء. فاذا عمل بالاسباب فان الله سهل. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في هذا: وهو القاهر فوق عباده. قاهر يعني هو الذي يتصرف فيهم في كل شيء، ولا يستطيع أحد قاهر فوق عباده ولا موت ما موت ولا موت. ولهذا قال هو القاهر فوق عباده، وهو الذي خضعت له الرقاب، جميع الرقاب خاضعة له، وذلت له الجبابرة، وعنت الوجوه، وقهر كل شيء، ودانت له الخلائق. ما في واحد يقدر يخرج عن رب سبحانه وتعالى مهما كان عنده. في لحظة من اللحظات، ولذلك يعني لا يمكن أن قاهر. ثم القاهر هذا يعني بقهره بقدره وبقهره وبعلومه. أعطى الله كذلك يوصف بأنه عال على خلقه دائما من خلقه، وهو القاهر فوق عباده. فمعنى يقول خضعت له الرقاب، وذلت له الجبابرة، وعنت الوجوه، وقهر كل شيء، ودانت له الخلائق، وتواضعت لعظمته جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته في الأشياء. وهو القاهر. ثم قال: وهو الحكيم الخبير. الحكيم قلنا غير ومنا، الحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه. فأقواله حكيم، وشرعه حكيم، وأفعاله حكيم. والخبير الذي يضع الأشياء في مواضع، هذا معنى الخبير. الخبير معناه يضع الأشياء في مواضعها، فلا يمكن يعني واحد يعني ينتقدها. ولذلك الواحد لو نظر إلى مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينتقدها، حتى الكافر. ولذلك جاء في قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولعلكم، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب. يعني واحد لو أراد ينتقد السماء كافر مسلم يطالع فيه، يروح من هنا من الجهة الشرقية من الغرب، ويروح من بلد إلى بلد يجب. ما يجب فيها بخلاف لو أن مخلوقا خلق مثلا عمل مدينة أو عمل قصر من الكسور أو عمل هذا، ثم جاء جماعة من المهندسين يقدر ينتقد. مثلا يقول أن هذه النافذة لو كانت يعني متر، لا لو كانت متر مسلمة، هذه البوية في الغرفة هذه كذا كذا، هذا الفراش كذا كذا. أما الرب سبحانه وتعالى أبدا، هذا الكاف قلب المؤمن يعني يعرف الرب سبحانه وتعالى. لكن حتى لذلك هذا قال: ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر وهو خاص وهو حسير، ما يمكن ينتقل. ولذلك يقول في هذه الآية يعني وهو الحكيم، الحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه، الخبير الذي يضع الأشياء في مواضع، كل شيء وضعه في مواضع لا يمكن أن ينتقد ولا أن. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة. هذا سبب الآية. قالوا: أنت يعني قريش وكفار مكة، قالوا: أنت أيها النبي، أنت تقول نبي ورسول، الناس كان جاءهم أنبياء ينكرونك ولا يؤمنون بك، من يشدك أنك نبي؟ أنت جيت هنا في مكة وتقول أنك نبي وأنك رسول وأن الله أرسلك. أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى ينكرون ولا يؤمنون بنبوته، وهم ناس أهل العلم علماء هم يقولون. فأنزل الله تعالى هذا: قل الله شهيد بيني وبينك، مين يشهد من نبوة ورسالة؟ إذا كان الله شهيد من زيادة. وهم كمان يعني في الحقيقة شاهدين، لكن هم أنكروا ذلك. فإن جاءتهم الكتب السماوية أنه سيبعث رسول اسمه محمد ويكون في صفته كذا كذا وصفته كذا، حتى أن وصفوا بلدته التي يكون فيها، وأنه سيهاجر بلدة نعم يعني بين الحلاب، وأن فيها نخيل إلى غيره، حتى أن الرسول كان ظن أنها تكون يعني هجر. ثم بعد ذلك تبين أنها المدينة، وكانت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهي فيها نخيل. ولذلك قال: أي شيء أخبر شاء، قل الله شهيد بيني وبينك. وهذا قد حصل يعني في حديث مر علينا في صحيح البخاري، أن رجلا ممن كان قبلنا جاء إلى رجل وطلب منه أن يخرجه يعني يدينه دين يعني 1000 درهم أو 1000 دينار، وقال له: طيب من يحصلك؟ قال: الله كفيل. طيب من يشهد؟ قال: الله. فأعطى له المبلغ ثم ذهب، على أن في يوم كذا وفي شهر كذا يرد هذا. فلما غلقت المدة وأراد أن يرد هذا المال، وهذا في بلد وهذا في بلد أخرى، جاء إلى الميناء للبحر عشان يسافر يوصل يبلغ. فجاء ما وجد شيء، فأخذ خشبة ثم وضع الدنانير فيها وسمرها وكتب فيها كتابا وقال الله مبارك، يعني الله الشهيد، وأنا أرميها في هذا البحر وإن شاء الله ستصل، ورجع من الرب أن يوصلها إلى هذاك. لما جاء الوقت خرج إلى جهة البحر لعله يجي في السفينة ويعطيني مات، فما وجد، وجد هذه الخشبة المرمية في البحر أخذها عشان لما يذهب إلى بيته، نعم بعد ما تنقص من الماء نعم يطبخ بها، يطبخ طعامه بها. فلما شدها وجد إيه المبلغ وورقة، كان يعني تقريبا. ثم بعد ذلك بعد مدة أخذ المبلغ هذا وجاء وأراد إيه يسلمه، لأن هذا يمكن ضاع، أخذ شخص آخر، فجاء بقول إن الله نعم قد أوصل مالي إلي، فأخذ مالك وابدع. فإذا شهادة الرب سبحانه وتعالى، ومع ذلك الله أمر يعني في الدين أن الإنسان إيه يشهد، كما جاء في القرآن، يعني هذا في من كان الذين آمنوا لا تدعمت بدين إلى أجل المسلم تقتلوه وليكتب بينكم كاتب معاد وكاتب يكتب كما علمه الله فليكتب وليوم الذي على الحق وليتق الله ربه ولا يلخص، فإن كان الذي على الحق سفينا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمن له فليمن الولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم إلى آخره. وهذا فيه فائدة، لأن أي إنسان مثلا يستدين من شخص آخر ولا يكتب له ورقة ولا يساوي شهود في الآخر تصير خصومات ولا أو ما يستطيع. ليه؟ لأنه خالفوا أمر الله، خالفوا أمر الله، هذا يجعل المسائل تتعكس، يجي إما ينكر أو ما يقيل هذا. أما لو كان كتب ورقة وشهود تشوف المسائل لما كانت على الدين تجي تأتي على أحسن ما يرام وتكون على أحسن. ذلك فيقول في هذه الآيات يعني قل أي شيء أكبر شهادة، قال أنت لازم إيه من يشهد لك بنبوتك، فإن اليهود والنصارى ينكرون وبني إسرائيل ينكرون جهادة، فنحن قالوا عند الله بيني وبينكم قل له شهيد بيني وبينك، الله يشهد أني نبي وأني رسول وأن الله بعثني وأوحي إلي هذا القرآن، أوحى الله إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني إيه لأخوفكم به. ايش الانذار؟ معنى التخويف. ولذلك الرسل ايه مبشرين ومنذرين، يبشر من امن بهم بالجنه وينذرون من خالفهم ومن عصاهم بايه بالنار. كل الرسل من اولهم نوح عليه السلام الى اخره محمد صلى الله عليه وسلم، والله اخذ الميثاق على جميع النبيين اذا بعثت محمدا لتؤمن النبي، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول المراد به محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرونه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالله أخذ الميثاق على نوح وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى إذا بعث محمد لتؤمنن به. وكان والله جاء في القرآن مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، يعني هم كانوا يظنوا أن هذا أحمد يكون إيه من بني إسرائيل، لأن الأنبياء من بني إسرائيل كثيرون، عدد كثير، وأما الأنبياء من العرب فهم قليل، يعني كلهم إما أربعة وإما خمسة، إذا عددنا إسماعيل يكونوا خمسة، وإذا ما عددنا إسماعيل لأنه هو ما هو عربي نعم يكونوا أربعة، وهو هود وصالح نعم وشعيب نعم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أضفنا إليهم إسماعيل يكونوا خمسة، والباقي كلهم. وقد ذكر الله الأنبياء في كتابه في آيات كثيرة، منها وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نرسل المرسلين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا، هذول 18 منهم، 18 من الأنبياء في هذه الآية. وبعد ذلك في سور مختلفة هود وصالح وشعيب نعم وذو الكفل نعم وآدم ومحمد صلى الله عليه وسلم، يصير كام؟ 25 رسل، هذا الذي قصهم الله في كتابه. ومع ذلك ثبت عندنا رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، فالرسل الذي قصهم الله علينا في كتابه كان 25 رسولا نؤمن به، ولكن ما لنا حاجة إلى الأول، بس نؤمن أن نوحا وهودا وصالحا وموسى وعيسى أنبياء، ولكن لا حاجة لنا إلى اتباعهم، نتبع من الآن محمد. ولذلك لو كان موسى موجود وعيسى حي لازم يتبعوا الرسول ويصيروا ينتقلوا من النبوة والرسالة إلى الصحبة، هذا الذي يجب عليه، هذا الذي كان يجب على جميع، ولكن مع الأسف الناس ما قل أسف قل إنما هو إله واحد، يعني إنما هو معبود واحد، ما هو معبودان واحد. ولذلك لما الرسول يعني قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحد، كيف محمد يجعل الآلهة واحد؟ لازم الآلهة يكون إيه؟ في إله كبير الله وآلهة صغار اللات والعزة ومنات. وكذلك ليس كل الكفار كانوا يعبدون الأصنام، يعني كذلك بعض العلماء وبعض كتب التفسير ويعبدون من دون الله يعني الأصنام، كلهم كانوا يعبدوا الأصنام، في بعضهم كان يعبد الأصنام، في بعضهم كان يعبد الأصنام، في بعضهم كان يعبد الشمس والقمر، في بعضهم كان يعبد الصالح. هذا القرآن ينص على هذا، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباب، أيأمركم بالكفر؟ معنى هذا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، سبحانك أنت ولي. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، لقد كفر كذلك اليهود الذين عبدوا زينب، بعضهم قال أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ومن آيات الليل والنهار والشمس لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. فإذا عبادات المشركين كانت متفرقة، ما كانت كلها أصنام. وفي ناس سذج من الكفار يعني يكون عنده صنم من ايه يعني من تمر، يعني هذا يكون ساذج يعني يرد الخمر ما عنده عقليه، فاذا جاء كسر يده واكله هذا سذاج يعني ما في عقليه يعني. اما العادي يعني وقد حصل ذلك ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الرسول بعث هاجر من مكه الى المدينه ودائما الشباب يتحمس للدين والشياب لا يعني قد يكون، فكان معاذ بن جبل واخر منهم كانوا اذا يعني راوا بعض يعني الناس المشركين يعبدون الاصنام وهذا فياخذوا هذا الصنم ان كان من خشب يكسروه ويروح يوزعوه للفقراء، حتى انه والدهم كان عنده صنم فاخذوه في مره من المرات ورموه في البئر، فراح جابوا اخذوا ونسحوا ومسحوا وحفظوا، بعدين طردوا مره ثانيه في الاخر اعطاه سيف يعني عقلية تعبانة مرة عشان يعني، وبعد ذلك أخذوه وأتوا بكلب ميت وربطوه في بعض ورموه في البيت، لما جاءوا وجد هذا ما يصلح له وأسلم خلاص، أعرف أنه ما هذه آلهة كلها خربانة. هو قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا من يخلقون ولا يصلح، وهذا سيأتي في سورة الأعراف يعني كان يعني أسباب يعني أقول إنما هو إنني بريء مما تشركون قال إنني بريء مما فلذلك ذلك القرآن يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد أنا أبدا لا أعبد. ثم بعد ذلك الله يقول الذين آتيناهم الكتاب، المراد به التوراة والإنجيل الذين آتيناه لهم اليهود والنصارى وبني إسرائيل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم وصدقه وأمانته ونبوته ورسالته وأوصافه كما يعرفون أبناءه، بل أن أحدا من أهل الكتاب قال إني أعرف محمدا وصفته أكثر ما أعرف ابني، ليه؟ لأن ابني هذا أنا متزوج مرأة واتصل بها اتصالا جنسيا وجابت ولد أو بنت، هذا ولده 95% يمكن هذه طيب هذه المرة يعني راحت اتصلت برجل آخر وحملت من ذلك الولد لمين؟ الفراش وللعاهب الحجر، لكن الله يقول لك صفة محمد كذا وكذا في التوراة وفي الإنجيل، هذا مو أكثر من الولد، أكثر من الولد، لأن الولد يمكن يعني في ليلة من الليالي هذه المرأة التي هي يعني زوجة صالحة خرجت في ليلة ونجاها شخص بالقهر وقهرها واتصل بها وحمل، يمكن هذا، لكن الله يقول لك لا محمد صفة كذا كذا كذا في التوراة في الإنجيل. وحتى الأنبياء المتقدمين الذي هو هود ونوح بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبينه، فيكون هذا ولذلك يعني الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم صفته كما يعرفون أبنائهم، بل كان رجل قال لا أنا أعرفه أكثر من إني. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، الذين خسروا برضو ضد إيه؟ الرر، الذين قالوا محمد هذا يقول كاهن ساحر كذاب مجنون كده قالوا، فهذول ايه خسروا انفسهم يعني. فمحمد صلى الله عليه وسلم يعني كان يسمى الصادق وكان يسمى بالامين سنين طويله، في يوم من ايام نهار ما قال لهم قولوا لا اله الا الله قال صار كذاب وصاحب، ما هو يعني هذا ما هو يعني. ولذلك يعني حصل للوليد بن المغيرة هذا القرآن يذكر عنه قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطلع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا هذا يعني قريش قالوا أنت روح شوف محمد هذا يعني إيش منه إذا كان مجنون نحن نجنه يعني أطباء يعالجه خلاص تذكر بس كلمة لا إله إلا الله نحن وإذا كان يريد أن يصير يعني أغنى رجل نحن نجمع له أموال خلاص يصير غني أغنى رجل في مكة وإذا كان مثلا يبغى مرأة أو يبغى يصير حاكم نحن نسير بس هو يترك هذا الدعوة الجهال فالرسول إيش يقول لهذا قرأ عليه يعني سورة فصلت قالوا فصلت آيات القرآن العربية لكم يعني بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعون إليه وفي إله صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم رسل بين أيديهم من خلفهم فقال له أسألك بالرحم عن سمع صاعقة ما صاعقة يا رجل بل كنت تنزل عليه وهو هناك الرحمن فسكت الرسول ورجع إلى قومه يعني ما هو هذيك الريح بأي كانوا يحارب محمد ويتصل عليه جاء يعني مكسكس تعبان فرأى أبو جهل إيش معناه هذا إذا أسلم بعدين كل قريش يسلم هذا رجل كبير غني فقال لهم لا أنا أخلي لكم يعني هذا يرجع له راح قال له يعني أنت يعني تبغى تتبع محمد يعني عشان أنك تكون جوعان وتكون تعبان تروح تتغدى عند إيه أبي فحاف إثارة يعني راح تتغدى عند هذا وطبعا في الليل تجي تتعشى يعني أنا رجل من أبرى قريش عندي من الذهب وعندي من الفضة وعندي من عشان فقالوا له بس خلاص خسرنا رجل عظيم من أبرائنا في هذا اليوم لازم أنت تقول في محمد وفي قرآن حقه هذا فذكر الله هذه الآيات التي ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا بنين شهودا يعني أولاده قاعدين معه في مكة يأكلون ويشربون ويروح يصيدوا لا يسافر لا من هنا ولا من هنا يجي في المساء الطعام والأكل والشرب ويجي في الليل يتجد فراش وسير وكمان إذا كان مبارك يجد الزوج جنبه خلاص والله يا وجعلت له ما وبنين شهودا ومهدت له ثم يطلع أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر وقتل كيف قدر ثم قتل كيف ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يسر يعني هذا القرآن هو إلا إن هذا إلا قول البشر الله يقول قال سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 كذلك رجل من قريش قال لا 19 خلاص هذا النبي اللي قلها محمد 19 هو كان رجل قوي جدا يعني أنا أكفيكم 17 نطردهم ونضربهم في آلة ونخرج من النار اللي قلها هذا محمد 17 أنا 17 أعلم وإنت يا قريش كلكم كإثنين ما تبقى على إثنين ها إثنين هذول تطلقوا عليهم فأنزل الله تعالى يعني سعد وكان هذا رجل من قوته يقول إذا يعني جابوا له مثلا جلد بقر وجلس فيه 10 أنفار يجر الجلد يخرجوا منه ولا يزحزحوا ما يقدر وهي في الوسط ويجوا 10 رجال أقوياء ويجر هذا يتقطع في أيديهم الجلد ولا وهو ما يتحرك من مكانه معنى هذا يعني مرسلس يعني مرسلس هذا فذلك يعني وكل هذا عناد يعني نسمع ولذلك يقول يعني فهم كما يعرفون الذين خسروا أنفسهم ثم قال ومن أظلم من افترى على الله كذبا هنا بمن بمعنى لا يعني الظلم كثيرون الظلم كثيرون ولكن أظلم الظلم الذي يفترى على واحد يدعي النبوة والرسالة يقول هو نبيه والرسول أخبر أنه سيخرج في هذه الأمة 30 كذابون كلهم يدعي النبوة وقد ظهر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسود العنسي في اليمن وخرج مسيلمة في نجد نعم وخرجت سجاح وبعد ذلك كذلك إلى إلى إلى آخر يعني القادياني الشيخ القادياني اللي في هذا برضو هذا يدعي يقول أحمد مرزا أو محمد مرزا وقال 30 وقد ظهر وبعضهم هذول 30 بعضهم يكون يعني عفريت واحد بعضهم بعض مجانين الرجل اللي ظهر هذا يعني لو نظرنا الى التاريخ نجد بعضهم سملات كده يصير عدوه تعبان وبعضهم لا عفرته ولذلك يعني المختار الثقفي ربنا سلط على قتلة الحسين وقتلهم كلهم بعد ذلك قال ولي بعد ذلك قال كذا بعد ذلك ادعى النزول وبعد ذلك ادعى الالوهيه فهؤلاء يعني. ولذلك فأكثر ما يكذب أن الذي يكذب يقول أنه نبي. ولذلك جاء في آية يعني في نفس هذه السورة من أكثر على الله كذبا أو كذب بآيات، يعني كذب بآيات الرب سبحانه وتعالى بآيات القرآن، يقول أن القرآن سحر وأن الأساطير الأولين إلى غير ذلك. قال إنه لا يفرح الظالمون، والمراد بالظلم هنا الظلم الأكبر. وغير ما مرة قلنا أن الظلم ينقسم إلى قسمين، يعني ظلم أكبر وهو الشرك الذي يعني بالله، وتارة يكون ظلم أصغر، وهذا موجود في القرآن في آيات كثيرة، وهي المراد به يعني الظلم الأكبر الذي لأن الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لما نزلت على رسول الله وقرأ الرسول على أصحابه قالوا الصحابة أينا لم يظلم نفسه، ظلم أن المراد به الظلم الأكبر. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا، أما سمعت قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، المراد بالظلم إيه؟ يعني ظلم أن واحد إذا ارتكب معصية هذا ظالم يسمى. فالله ذكر هذا الظلم في آيات وذكر هذا الظلم. ثم أورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا ظلم أصغر معصية لا تاب أو رب مات وهو مصر على ذلك تحت مشيئة الرب إن شاء عبده. أما الذي الظلم الأكبر يخلد في النار. ولذلك الإمام البخاري مبوي في صحيحه باب ظلم دون ظلم وشرك دون شرك وفسق دون فسق، حتى نبين أن هذا يعني هكذا. وهنا المراد بظلم إنه لا يفلح الظالمون. وهنا ذكر كل من في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولهم ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز. يخبر تعالى أنه بارك السماوات والأرض وما فيهما وأنه قد كتب على نفسه مقدس الرحمة ما ثبت في الصحيحين عن طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وقوله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه هذه اللام هي الموطئة للقسم، يعني كان قال والله فأقسم بنفسه الكريمة لا يجمعن عباده إلى ميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة الذي لا ريب فيه لا شك عند عباده المؤمنين. فأما الجاحدون المكذبون فهم في ريبهم في ريبهم يترددون. وقال ابن مردويع عند تفسير هذه الآية حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا إلى أن قال عن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بين يدي الرب سبحانه وتعالى هل فيه ماء، يعني إذا وقفنا يوم القيامة فيه ماء نشرب، والذي نفسي بيده قال إن فيه لماء، إن أولياء الله ليردون حياض الأنبياء، أولياء المؤمنين يردون حياض الأنبياء من لدن نوح له حوض وإبراهيم له حوض وموسى كذلك وعيسى، وأكبر الأحواض هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يردون حوض يبعث الله تعالى 70,000 ملك في أيديهم عصم من نار يذودون الكفار من حياض الأنبياء ما يخلون يشربوا، كما جاء في الحديث أنه حتى يوم القيامة الذي يردون على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم ناس ملائكة يمنعونهم فيقول الرسول سحقا سحقا بعد ما كان يقول أمتي أمتي. وهذا حديث في الترمذي أن لكل نبي حوضا وأرجو أن أكون أكثرهم واردة. وقول الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة أي يوم القيامة فهم لا يؤمنون لا يصدقون بالمعاد ولا يخافون شر ذلك اليوم. ثم قال تعالى وله ما سكن في الليل والنهار أي كل دابة في السماوات والأرض الجميع عباده وتحت قهره وتصرفه وتدبره لا إله إلا وهو السميع العليم السميع لأقوال عباده العليم بحركاتهم وضمائرهم وأسرارهم. ثم قال تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه بالتوحيد العظيم وبالشرع القويم وأمر أن يدعو الناس إلى صراط الله المستقيم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض فقول قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. المعنى لا أتخذ وليا إلا الله وحده لا شريك له فإنه فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق وهو يطعم ولا يطعم وهو الرزاق لخلق من غير احتياج إليه كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعم. وقرأ بعضهم هو يطعم ولا يطعم أي لا يأكل أما المخلوق لابد أن يأكل. وفي حديث سهل عن أبي صالح عن أبي هريرة قال دعا رجل من الأنصار من أهل قبى النبي صلى الله عليه وسلم على طعام فانطلقنا معه فلما طعم النبي صلى الله عليه وسلم وغسل يديه قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم ومن علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا من الشراب وكسانا من العري وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله غير مودع ربي ولا مؤفن ولا مكفول ولا مستغن عن. الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وكسانا من الحلي وهدانا من الضلال وبصرنا من العمي وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم من هذه الأمة ولا تكونن من المشركين. قال إني قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يعني يوم القيامة. من يصرف عنه أي العذاب يومئذ فقد رحمه، يعني فقد رحمه الله تعالى، ذلك الفوز المبين، كقوله تعالى ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، والفوز حصول الربح ونفي الخسارة. ثم قال وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي بي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئمكم يحسبون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يقول تعالى مخبرا أنه مالك الضر والنفع، أنه المتصرف في خلقه ما شاء لا معقب لحكمه ولا راد للقضاء. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير، لقوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل. ومن بعد الآية. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع عند الجد منك الجد. ولهذا قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، أي هو الذي خضعت له الركاب وذلت له الجبابرة وعنت الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت بعظمته جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته على الأشياء واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه، وهو الحكيم أي في جميع أفعاله الخبير بمواضع الأشياء ومحالها، فلا يعطي إلا من يستحق ولا يمنع إلا من يستحق. ثم قال أي شيء أكبر شهادة، أي من أعظم الأشياء شهادة، قل الله شهيد بيني وبينك وهو العالم بما جئتكم به وما أنتم قائلون به، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وهو نذير لكل من بلغه، كقوله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار قرب محمد صلى الله عليه وسلم كذلك. ولذلك الأمة كلهم يجب أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم يوم بعث إلى أن تقوم القيامة، ولا يتبعوا غير محمد صلى الله عليه وسلم. ومن بلغ أي من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، زاد أبو خالد وكلمه. فأي واحد بلغه القرآن لازم يؤمن بالقرآن ويؤمن محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به صلى الله عليه وسلم في الكتاب وبالسنة وبالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن جرير من طريق أبي معشر عن قال ومن بلغه القرآن فقد أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لأنذركم به أن رسول الله قال بلغوا عن الله، ومن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله. وقال الربيع بن أنس حق على من اتبع رسول الله أن يدعو كالذي دعاه، يعني فذلك إذا هو أزم آية والعصر، والعصر إن الإنسان الذي حسن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يرشد الناس إلى هذا الدين ويبينه لهم. ولذلك هذه السورة سورة العصر لها سورة عظيمة جدا، إنكم تشهدون أيها المشركون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، فقولي فإن شهدوا فلا تشهد معهم، وإنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. ثم قال تعالى مخبرا عن أهل الكتاب أنهم يعرفون هذا الذي يؤمن به كما يعرفون أبناءهم بما عندهم من الأخبار والأنباء عن المرسلين المتقدمين والأنبياء، فإن الرسل كلهم بشروا من وجود محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته وبلده ومهاجره، أنه سيهاجر المدينة. ولذلك لما كان الرسول كان يظن أنها تكون في هجر، فإن هذه البلد فيها نخيل، يعني المنطقة الشرقية، ثم بعد ذلك تبين أنها المدينة، أول مدينة بين حضرتين وفيها يعني نخيل يعني قديما إلى يومنا هذا، وهي فيها من الشيء كثير. ولهذا قال تعالى قال بعده الذين خسروا أنفسهم، أي خسروا كل الخسارة، فهم لا يؤمنون بهذا الأمر الجلي الظاهر الذي بشر فيه الأنبياء ونوعت فيه في قديم الزمان وحديثه. ثم قال ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي لا أظلم، ودائما لما أظلم في هذا معنى يعني الظلم كثيرون، ولكن هذول أظلم الناس ممن وهذا يعني استفهام كذا يقول يعني إن كان من تقول على الله فادعى أن الله أرسله ولم يكن أرسله. ثم لا أظلم من كذب بآيات الله وحججه وبراهينه ودلائله ودلالاته، إنه لا يفلح الظالمون، أي لا يفلح هذا ولا هذا، لا المفتري ولا المكذب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.